درس بانفتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس إن نقرأ كهيكا قرآن سورة الزخرف جلقة وإساتي نهندا والربو أقدى الربو فتربنا هتائسو. درس إن نقرأ جودان جلقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. كان جعل ربين كينا سورة أنتوني أكما قرتن كان سورة الزخرف جدران بيكمتي كلمان زخرف جدتوني أسلتي فاية جدتونا وأن سورة كان كيستي دبتم تجرتوف وزخرفا ججون كوني دبتامي مسكيست. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. زخرفني هايا اتين بريدني تكهو من أفي اتين بريد شفتني أترافو رمتي سورة الزخرف جدمتي وامامتي دوبا سورة انتوني سورة مكة تبوت الراهي أكو مثلا حوامي من قربان كوني مكة تبوت الليدا ولت آن تبوت الليدا أكو مثلا تدبتم تتججون كوني اللين دبتم يجرا سورة تنافي سورة نمدورة دبرت مالت والفكة تيوك جدا متات سورة الشورة نمدورة فلان نير راباني تقف جلقب حروف مقطعة دان جلقب مكستي والفكة سنتعان سورة القرآن اتعانو كستي اللي والفكة قرآن اتعاني دبتمو كيستي اللي والفكات أكو مثلا دمتي سورة شورة دا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا جتو كيستي اللي قرآن دبتمي جرا جلقب سورة نفس اللي إنا جعلناه قرآنا عربيا جتو دبتمي جرا كراتنا عن اللي دمتي سورة شورة تيفي أكو مجلقب والفكات رميساتي في جلقب سورة نا اللي والفكات ججا أكو مثلا سورة مكة تبوت هند إسيتو أغلب نوان إسين والآنتو توحيدة قد آبودة أما نبي محمد نبي رقاته قرآن قرآن رقاته في قدو أني كافمون هنجر جدتو ور قريشي في ور سام فكات قيروس انجر نوابكة قد آبدي سورة تنتني واحدو كيستي والفكاتي أكاتا أدلاء اتقابا أدلان تني نقلية تهدي عقلية تهدي نقلية ويتجنو وانغر شرعي تين قرآن كي ستدو في تكاو حديثة كي ستدو في نقلية جدنين وان شرعي دا وحي دا نقلمي فودمي نقه جيجو عقلية ويتجدن وان نمني أقلي دا أجل علي اتقاهو دندو مرئيا ويتجدن مو وان اتجان ارغي تسامي دجي بشان بحر اكما آيثو تدبر كيستي فلاني دونين هغانا جيتو كأرفين نسي هغانا جهو بشان كيست ديمون وان الفاتو بشان جلا ترتزيلا كوني مرت آيات ربيتي كوني مرت آيات اجان ارغاني كان مر الرانمني اقليك ابو قدلالي وافراتوك ابا جيتو كان مر سورة دان مكة كيستو حوامي مدن كوني والفقاتا كنين كيستي دوب ربنا ست اللي مال جتوران جلقبه حاميم جتوران جلقبه وان اكنا جده جلقبه رب ما تبيكا جتور مانا نسا غرو حكمان ست دبتهم حروف مقطعة مرمسي فيستي تقفى قرآن نئسن رب بران تاني محمد افبراك هاسي جتن كوني حروف مكان الرا ولتك ابا ميميتن اللي ولك ابا فدا جتا ومتكافراتنا أكما سنة مس قرآن كنا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه إن دقيفتنا اتواجع كأن قل رئيسهن سيدنا ويتسان جدا أسلوب إسان بيكان الرواية اتجي جيرا مال سجد أمي مال جد إسيلا جيكو تجيرا أسلوب إسان بيكان الرواية وما أنا إسان هم بين حامين عين سين قاب أكنات تنقر ورمني أكنات تنجد أكنات تنهاسو وفي أفان إساني هاسوا نما إسان الرواية أكاتان النتهاس وأكاتا إسام بيتان الرايوغوري مال جدا جيكو تجيرا ويتكزته إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أي تنكون أكنان قلبي إساني كيسا بوا إيكا إساوان سندق جيفة فاسديبي عن جيكو كوني حكمة علماني وان حروف مقطعان جل قبم في الراحة سوان الراحة دوبا كانت تانسي ربي مال جدا والكتاب المبين قرآن إفباسا تهسانت تككات جدا المبين جدتون المبين لغيره والبين لذاته متى إساتي في اللي إفغالا كته وان برال لي كإفباس جدتو كان ما هي كجدتو آياني آية تفسرو تجرا متى إساتي في اللي نكلم دبومي ربي لا فيفن جدا قرآن كان إسني لا فيفن جدا ورى ينقر فمو مبين جدتون كني إفباسا إفبايا جدتو مرتو إمتى هجران قرآن إفباها وفي اللي إفباها كوان برال اللي إفباها سنتي ككتل إنا جعلناه نتئسقون قرآنا قرآما دا إساقون عربيا أي بلسان العرب أفان أرباتين قرآما إساقون أفان أرباتين كقرآم إساقون قرآن كان نتئسقون قرآنا قرآما إساقون قرآنا جدتون أي مقروءا جدتون قرآما إساقون مصدر جنة عربيا أفان أرباتين قرأ ما يتقون مالي لعلكم تعقلون أبكى إشنين كن قلبي فتني يجا أبكى إشنين كن هبتني ور أفان إساتين بؤكن إذا كان هبتني ور إسن بودات التلية جيستاني يجا وفي هبتني أنبت التلية كجيستاني آية سنرت علماني هاتوا قدك هاتوا قرآن كان كيسا أفهم برا نجرا منجر ربي نسيت إنا جعلناه قرآنا عربيا جلي بكبرات التلية بلسان عربي مبين جلي دبتي كلمان عربيا تهين كيسا نجر تمنجر قرآن كان كيسا يتو كيسا تي يا إبدا تدي مجدو علماء تتي مرتو ديبين يا إهدو سني نتيجان متهيدا دبي سني أصلت أفان عربان تهين أصلت وصو قرآن التنسين أصلت أفان عربان تهين كأيغساني عربني كلمة سنفقت هاسويت هاسويت براتتما أفان عربان تهين أفان عربان كيسين أصلت أفان نام برات كان سيوتين فآهد أفان بيا تكهو قوسا قرآني تجد فارسية حبشية ما ديجت وقت لكاه عبرية كنمرت كيس سجرة جيجت تجرا أفان الدادة إراكا كيسا سينة تجرا ولكن عربنا أفان في قرأتهم أكا أفان الشيطة تحاسويت معنى إسان لي بيته قرآن نقاف أفان ومسين حاسويتو خانان لفير أفان ومسين حاسويتو خانان لفير كأسلت كإسين تهين كإسين أفان في قرأتكان تهين كأسلت أفان إسي تهين أفان ومسي إفقالا خانان لفير قرآن نقاف رفو ويتكان وري قرآن كيسا وان أفان عربان تهين هنجر جدول لغاق أبا ور هنجر جدل لين رقاق بجد علماء نقري ما دي في ور هنجر جدل حال أما كيس جروا رأي أما أنت نوان أفان أربان تهين كيس نجروا كيف قرآن الرحوكان أصلي يولا اللي هو واني أفان أربان تهين أصلي تي أفان أربا كيس هنجر جدل ما ري ور أفان أربا هنجر جدل أما كيف قرآن الرحوكان كيس نجروا جدل ور هنجر جدل أمو أصلي تي كأفان إساني كيس سيني محرب تهي أفان عربا تهي عربن اتفايدت هيكا إسابي تهي اتفايدت نجرة جيجا أكنات إراغل أنقاهيني إسان كيستي حاسب الإرادة لأن لكم تعقلون جيجون كندوب عربن قفت هبتون أكامت تهاري قرآن هبتون من برباتش سنممارا رسول كافت إرغباني ويتجدن لعلكم تعقلون يجوكنا ورقرين ورم أفان إساني تنبؤك عربا كنبانا لعلكم أك إسنين أفان إساني تنبؤكم هبتني وتبلغون من وراءكم ورئيسين بودات التقيستان جيجو داجرا ورقرين إرقان رسالة الرسول عامدا لعلكم إسن أمان محمد تعقلون أك هبتني في جيجة ما معنانو عربا قفتي وان قبابتون قابو جيجو غافتنا معنام بلاته كرام رتو إسان في بيكني ورسام بوده وچيسو تهو أول ما دبين ور مرالالو رسالة الرسولة دليلة تقول من تهين كيستي خافة وان تاتيب مارو قرآن كما مراتي قرآن كما مراتي أفان عربا لي كأمة مراتي كأمة عربا كفامتي كأمة إسلام خندججة. وإنه قرآن كن في أم الكتاب لدينا خند كتابا سنكست لدينا نبرت لعلي والله إنس صدر كان إساء الفور أمادا. انتبهوا هنا في أم الكتاب جتون كن يستر الرأجتو كيستي دبي قبان. وإنه قرآن نكون وبدأنا ولي وإنه قرآن نكون لعلي والله صدر كان إساء الفور أمادا في أم الكتاب لوح المحفوظ كيستي لدينا نبرتي يجوبا غابا كان جنو لعلي يجتون خبر إنا سنيتي إنان اسمي في خبر تهجمتي ضمير ست جرو إنه كجر كون اسمي زيت لعلي كجر كون لامي مزحلقات نرى لامي سنسلا إنا سني ولين جرت أترى ست قدبر سن لامي تناولين لامي سن خبر إسيتي تسينتي أسلتي كان أفجتش إرابة كيستي لعلي يجتون خبرته تو إرفقات جران مالي فيك آئدان أفان أربا كيستي لامين ابتدائيان تكيور أفت لامين سلا درت الأفت أترى ويتقد هيسان إيستي هيسان خبر إنا تتهيسان خبر إسي تتهيسان. إذن لعلي يجتون خبر إنا تهون شكي وهين قبو دليل لام التجراتو فانا لامين أتشي قد هي التجراتو فانا ويتكن مرة إن خبرته تو الرفقات جلان دوب في أم الكتاب يستر الرأى في أم الكتاب يستر الرأى ويتجلان إنه قرآن كل علي الفودما لصدر كان إساء الفودما وان إسان هم لمر الرأى الفودما لصدر كان قرآن كان في أم الكتاب أي في أصل الكتاب هذا كتاب جتون كوند كتابا لوح المحفوظ ان كيست الفود اما شاني نسا شاني غدا قبا جيت القران لكم لدينا في ام الكتاب تنرى بدل جان لدينا نبرتي صدر كا غدا قبا ام القران ام الكتاب كيستي صدر كا غدا قبا لدينا نبرتي صدر كا غدا قبا جيت القران ويتكن مار سيفتي لعلي حكيم جيتوكني صفه نوتي صفه قرانا جيت قرانا تتي وصفان قران ربي صادرتي قرآن أسدت كافرتون أساطير الأولين ودور الدرجتين كوني لعلي في أم الكتاب كيستي قرآن ججة صدر كان إساء قرآن أمرين إساء ججة بججة لها المفوز كيست لذو علو ورفعة كصدر كان قد ناقبو حكيم ججون أي وذو حكمة عالية كحكمة إساء لألفو أنتو آتي ججو قرآن لكم صدر كان قد ناقب ججو ربي كي نبرتي سبحانه وتعالى دو بها كان كيستي قرآن كان فارس ربي أم الكتاب كيستي تهوجتونيس فارو قد دا لدينا نبرتي صدرقا قد دا كبجتو إساهي مولين صدرقا قد دا لعلي حكيمتو سفت أفرانو سفا قردو قرآن اتين همامي قرآن نكون ججبا جبيسا ججو رافي أكا أمان نكون كجبسيسين كجبسيسين دوبا سنرى أمتا ويتسن رسول أزاقدا إران وفاسيا أفنضرب عنكم الذكرى تقوى قتشي ديبنوتي قرآن تقونا مدى اتبا أكي كدا أفنضرب عنكم أي أفنترك عنكم إسنرى ديفنا جيتا أفنضرب عنكم إسنرى ديفنا الذكرى قرآن كان إسنرى ديفنا قرآن كان إسنتبوسو إسن الرتك أرأوك هنا إيفنا صفحا جتون أي إعراضا عنكم إسن الرقر قلود آف جتش مفعول يدري هجي عنكم إعراضا عنكم إسن الرقر قلود آف جتش قرآن كان إسن الرتك أرأوك إيفنا هين إيفنو إسن مرتك أرانا هين إيفنو إسن مرتك أرانا أكنا جون مالي إسن إنكم قرآن كان انفيتني قرآن يكون تكافة بها كيسا دبتا تكا آلها كيسا وان إسن ربي جتني قبرتا الرفسا كناف جتة قرآن كنا أك إسن الرتي كرا مسلم في تنجلا ولكن نكمل إسن إبلو دي دوراف إسن أن كنتم قوم مسرفين جتو كنا بودا جرام ملء أن كنتم جتو كنا تي أنتم مصدر يالا أن كنتم tahuu keessaniif jecha eeyli qawmi kum jecha tahuu keessaniif jecha qawma musrifiina tuuta safte tahuu keessaniif jecha shirkii dalaguudhaan ka daangaa dabarte kufrii dalaguudhaan takkaa qur'aana kana kijibsiisuudhaan ka daangaa dabarte isiniin kun tahuudhaaf jecha قرآن كذا سيدنا تكره ديفنا هن ديف نو يسلم تكرانا كيبل تنو كيبلو باتنو يجى فرات تنو فرات وبات تنو يجى كذا كنا مارد أفنى بري بانكم وزيت رصف حنجة تون إسانا كقرآن لتكرى منفرني ربي ما جرار إسم فئو بات تنيلة قرآن إسم تبون دي سويجى إسم كيبلو فرات وبات تنيلة قرآن إسم مرة تكرى مدعوان إسم تيكود أما مارد أدا هدفني namticha da'awaadhaan dhaabatu ummata kanatti geessu ummanni fudhatuu fi fudhatuu dhabuun dalagaa isaatii miti suni waan gara rabbiiti ati itti geessumatu sirra jira ummatuma sirraa fudhatuun feene kana ati ittuma iyyi jecha akkuma nabiyyaallaahi nuuhu amata meeqa itti iyyaa ture alfa sanatin illaa hamsiina aaman amata kuma tokko shantama irruu amata dhibba sagaliif shantama da'awaa itti godhaatu ittille iyye sagalee ol fuudhe gadillee qabate kophattillee baasee nama haasofsiise walittillee qabee haasofsiise halkanillee waame guyyaa keessallee waame akkasii waliin haa isaan itti amanuu didanii malee inni daawaa ofiin dhaan dubbiin ammallee akkuma san jecha dubbiin afana biriku jechuun afana turuku akkanarraa yoo kaaftan sharhiin fedhe isiniin qajeelchu eeggadha أفنت ركوا عنكم الذكر أي القرآن أفنت ركوا عنكم القرآن صفحا أي إعرابا عنكم إسم الرجال قالوا الآف جتة القرآن كان إسم الرجال تقرأوا إثنهم إثنهم أن كنتم قوما مسرفين أجونز ما فل أجله دقيقة أن فتح حمزة كانت مصدرية دا إيه مصدرية تاتي إثيوان إثين إثيسين تمفعول لأجنهيدا أي لكونكم جدجو تهو كيستنيف جدجة إثيني كراؤو ديفنا قوم مصرفين توتدانغا دبرت تهو كيستنيف جدجة إثيني كراؤو ديفنا إن ديفنا جدجو قراتين برا إن كنتم جدجو تجرا إن كنتم يو تاتن اللي إثيني كن شرطي يا رقافة إن كنتم قوم مصرفين yoo isin tuuta daangaa dabarte taatan illee isini qara'uu hin dhiifnu isinumatti qaraana jecha gaafsan dubbiin namatti dhalata jedhan yoo tuuta daangaa dabarte taatan maa jedhaan ta'anii jiraniiyyu jarri tahee jiru quraana didan kijibsiisan nabiyyiidha maraataa jedhan maaltu hafee yoo isin tuuta daangaa dabarte taatan illee maaliif jedhaan ta'anii jirani jechuun kuni isaan kana dubbii fudhachiisuu jedha إيجا أجل أما جاوان يكنا ديركي دا وماتي ديدو أكنا اللي تاتن جتشون كوني ديركي ما أك إسان فراتن قدو ديركي نك إسان فراتن قدو ما ليفي أك إسان تدنين بيت أك إسان تدنو سما بيتو أك وان إسان هندي ديني تو كغوتي اتهمت وان أكنا تيفي وان أولو جيتو كم اللي رفو رام جيرا قال أولو جيتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم جران أولو جيتكم أصو إسنتي رفلهم بأهدا إرقوان قجيلو تنجنان ما كزاني سن قجيلو دا شركي بواه شركي إفبها أصوان إرق قجيلو تن اللي إسنتي رفل جدنيتم أبوتي تسنجل ديمتني جدان دبي ما لري إيجا أجلانين كان إسان كان كإساني سن قجيلو ميتي ولكن تتنازل معهم أكين ست أسلافو ولين قدبوتا ججا قدبوتا أما ميكا كور إسنير جرتسون قجيلو هاجنو كإسرع أجيل وتيو سنت رفلا إما تدني إيه نسينين كل ما قال بين كم نجات جار جو هذا ما أنا نكش أك إنسان تبي سنفرة تنقوش سورة ما لي غاف إني سنت تلقي كراني هما سون وان إنسان نما نجات تيجي تشوك من قابو جا دوبه يك هجنا أمة قريش تي في كان وجه ها سامي بودا وان إنسان صدق شيء توك ما لي تهاس وان أمة دبره وكم أرسلنا من نبي كميتنا خبر يا يجدنين هدو يجا معنى نسي هدو دا إرغين جدا من نبي نبيوت الرا هدو دا إرغين يجو نبيوت دانغان كامن إرغين في الأولين ور أمدور دبركي ستي أمام سابقا توت أمدور دبركي ستي نبيوت هدو إرغين وما يأتيهم من نبي من تقول ليتو أما دور دبرت سنة تنوه إلا كانوا به يستهزئون يو إستك إسمال نبيين إرجين تقول ما متي نبيين تإرجين سن هن دويت نبيين كن رفي قرآن ربي آية ربي إساني تقرأوا ومن إساني سن تك إساني ثم أشني أربسني مرات عجل أنين ججا كن مالي دبين تسليا للنبي صلى الله عليه وسلم أتلين وانا مؤمن كيسي الرفسو كنا في سددو كنا هرفتين جيتو أكرمتي الرفسماتو ريان بيوان مدورا أكرمتي الرفسماتو ريججا أكرمتي كيفاماتو ري استهزاء قداماتو ريججا أكام قداميري جيتون غافين متنتهو واري أنبيوتا ديدسون أكام تهيري فإنتم فاسيه يواني ورى ربيا جلوب كان إسين أفسحت وان أتر راتين بيكين سان تيفيف ستيتو سنبودا مال تهريوا أمني أقصدت كجبسيسي أنبوت كجبسيسي سن جنان فأهلكنا أشد منهم بطشا لفرات أبامسيفنا أهلكنا دوين جيتا لفرات أبامسيفنا هلاك يسانقون أشد منهم انتبهوا هنا عيبة أشد منهم ورتو تتي قومي تتنر ججباتو هلاك قوني بطشا غرق أبين ساتتي ور يوك أبيل أمتك كنرق أبين مجأتشفس ورهم نقهو ميك أتم أويني دبرسيني جدان ومضى مثل الأولين سيفت أكاتا نتت أهلاك غونيس القرآن كان كيسة تتوكو لما متكسي دبري جدا توكو لما متجد عادي وان غوني لغيت جدا ثمودي وان غوني لغيت جدا قوم موسى بشاني تجد نعيك إشي غوني لغيت ومضى القرآن كان كيسة دبري جدا مثل الأولين صفة هلاك الأولين جدا أكاتا ور دبرسا نتت دارا إسان غوني القرآن كان كيسة تسيد بريسيف قال جدا فألكنا أشد منهم جدتوفا أما ما جنين أشد منهم جدتون كأمتك كان الرجل جبا جدتا كتابا قرينا كاسي تنفسروا أشد منهم جدتون كن أي من قومك يا محمد جدتون أكا ما جنين كانت والرمدور سنقفة تفسر والرمدوراني سنقفة فأهلكنا بليسين جدا أشد منهم جدتون أقوام كتاب من ترقى قبل نكون جير من هو أشد بطشا من تلك الأمم توت مسان كيسا وصدركان ثاني ويقول كتايا غرين ججبا غرين ثاني رججبا جرم كيسا يور إرججبا تو دارا غوني جدا ور سلا إرججبا تو ور أكا عادفا ور در بهي من أشد منا قوة إذ نجبيننا نجعال ور جلسان دارا إسان غوني أكا إرججبا جرم سان كيسا يوك إرججبا ججا غافة كانا فأهلكنا أشد منهم بطشا جتون إيه ننتهي والرمدور دبرسان أمته مدوران دبرسان من هو أشد منهم بطشا في تلك الأمم الماضية المكذبة لما كذبوا رسلنا ويتسان إربوتك إنك يجب سيسان والرمدبرسان كيسا يو كإرسل أكان جبا وفين جدو حلاك قونا جدا يو كإر جبا تاك حلاك قونا متاتي كساني قدي كاكم متكيتي كم فا مال هيا جتشا مال هيا جتشا على كمو كيست ويتكنا ما ري كن صدا جتا دانغا مليتي جتشا إذن أشد منهم بطشان جتشو كنا أكلمة فسر جتشا تكا أمتكي كأم جرو أمتا قريشي كنا ركا ججبا جتشو دا تكا أمت مسان كيساتو كإر رجباتو هلاكا قوني كي كم فا مال وان إسافو وان إساتو دبتان قاما جتشا لانا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يو إسان غافت تجد ورمان تنجيرو كان يا إرغماك إن يو غافت من خلق السماوات والأرض سميت لن تنعيد نتؤومي دكير نتؤومي وجدتين لا يقولون نجدا خلقهن العزيز العليم إسي أومي جدا العزيز إسا ججبت جهما إسا هنجفا نسان تؤومي جدا العليم بيكا واهن دبيك سنت أومي جدان جدا ست الليت واللبن العزيز العليم كان صفة دبتا ممو جيتش إسانيت جيتش مورك فريتي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم أما ظاهر آية جيتش مإسانيت جيتشوكين جيتش مإسانيت جيتشوكين والرجالين كجدان بكبرات التويتة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله إذا كانك بكهدتنا كلمة آياته تهدوك إذا الله جدان أما الله إسان جران سن إيسيس سفبراتين أفهمي وان جوابن إساني الله ججما الله إسان جران سن العزيز ججرتك العليم أكام بيكات ججو سفان دبتي جج إساني الله ججما ساني جران ورغري ولكن وان سنة نبيس مالتجر خلقهن الله اللي جران الله تؤوم اللي جران جر خلقهن العزيز العليم عزيزته في عليمته ربي رين انكارن جر اللي حتى كافر اللي انكارو تان مسألة شان انكارني ميتي ايقا كانت هي ظاهرة جتشكنا جرمتو جر جتشتو اكا آيان نتكا جنشتت اكاته اكوما بكبراتت الله جران اصدت العزيز العليم اللي جران جتش الذي جعل لكم الأرض مهداً إيجاسني صفات إسار ربين اتفوفيتا إسان كذينان ربين إساته مجتشا إسان اعترافة هنيفة تنسون الذي جعل لكم الأرض فراشاً كدتشيتنا أك أفا إسني قد يكت إرديم تنكنا أسلتي وانجول لأفني مهدي جلني أك فراشا إسني قد أفا إسني قد يك إرديم تنكنا جتشا نعمة إسائرة وجعل لكم فيها سبلا دجيت نكيست اما لك خرا اشني يقول اتش طرقا خرا كيس ديمتن اوسو خران قباتين يكمتي ديمتن اوسو تكاو سي لي قوتا تيت ير ديمون دن دنيتا دي يكمتي ديمتن اوسو غار والقجيلا تهيو كمتي باتن كن مرتنا مركزا ولكن لا فا اشني يقول خرا اشني يقول كيس ديمتن خرا كيس اشني يقول ما لي في جنان لعلكم تهتدون اي لكي تهتدون اكيسن قجيلتني مالتي إلى مقاصدكم وان سلايات دان سام بكا دقو ياد دان بيتي يدكي ورزياره ويتلي خراني مدين شير لكي بكا كسي دكي هجا في تدوي يتلي خراني مدين شير دنيا تنكي سبكا مارا انت امشي يعني برا او بحرا او جوا ديم يكفيتت كن مرتنو تسخير اير نوتي تسخير من الله عز وجل رب ما تسيلاتي اكو مثلا مات لعلكم تهتدون الى حكمة الصانع kanatika nu ume kharalle ke satinu gode yo bharille sate doni hagana ge tu bishan ke sanu ofe kajalan dabar yo santahu bate sami ke solkan elle arantana illen sakana ke satille rabbin nu bate tu makakati nu nde mejju kanatti kakana umes kakana la chises nidi rajju kan akka isin beitani tikajel kani fijja qudra rabbi ke na والذي نزل لكم والذي نزل من السماء ربنا ما لي سبوس سني سمر رئيس سبوس سني ما أن بشان كبوس سني بقدر حق حاجات السنين تنجج خطيقات اللي هنكو بشاني تنواني سنين بني كي تلي قد ديسي رفرفين قد ايه كان ديجي كان لفر رابك اسي اللي مبالي سني حقوما إن اسني ثلث كي سني قد ايه غافي نو غافة لولا خدام بوكو سلو اتما قد ديسا أولا اللي اتما قد ديسا قام سلو لا ايجا غاف لولا غافة لولا هو غافة لولا بقدره حقومان تكي سيلي هننكسو إرى دبر سيلي انبال ليسو ايجا فأنشرنا به بلدة ميتا إذا سنين جراتشفن جد أنشرنا ججون أي أحيينا جراتشفن به بشانسا بلدة ميتا بيدوت ججا بيدوت قويدوت ججا كذلك تخرجون كسمتي أبكم بيدو تأرانتنا يو اتروب يو بشان أرغت مرغتي جراتو كانت جراتني كذلك تخرجون اسن اللي قبري تسنر كسمتي باتني كانوا مرة ما أتشلال اللي أقلي تسنين جتا أقلي نسو أتشلال تي مرغتي ربين دچي غوغوي دي هما تك باسو دف دي يو رم اتروب اهتزت وربت وأنبتت دوبويتا كانتهو كانو مرة ما اتشلا اللي واندو اني كاتيكا ايقا دو اني ندي بانيكا كانو مرة لالا كانو مرة يو قلبي قباتن هو بدا جيكا والذي خلق الازواج كلها ربنا اما اللي اتساني قوسا هند اصنافا هند كايسيني اومي جيكا الازواج جيكون اي الاصنافا كلها قوسا هند كايسيني اوم تكامو الازواج جيكا كرما في الالا وهند كيستي كايسيني قولي جيكا حتى وان لفابون لون كفافا يا توان سفكا توكا كيمراتي في كانا كورما في دالا والكيسا كاوت تجم يو كان اندر اذا كون ازواجا اك كيسان وللراهب ما تن كان ما بودينو ربي جتيا كل أزواج ثنيك يسني فوم ثنيجة وجعل لكم أما ليك يسني فقول ثني من الفلك والأنعام من الفلك دون الرّاق يسني فقول ثني والأنعام قال الرّاق يسني فقول ثني ما تركبون واجب التنيس يجع واجب التنيس دون الرّاق يسني فقول والأنعام قال الرّاق يسني فقول ما تركبون واجب التن أنعامي كان ما ليف قال جنة أنعام نوامي كا هولاري إيدا هوريدا قال سلاوة نفران كان راتي دبتان هولارين سلاية بنتلتو هوري أبناني رسول صلى الله عليه وسلم نما مدرات القرآن وديساني وصما ننتجتو كهوري تقاساة كويا بكي دي مواجاني لا مخلق لهذا أني كان فين أممني جتين جان أبي بكر عمر ويتسانا چنجيراني رسول الله جان صلى الله عليه وسلم فأممت أنا وأبو بكر وعمر جاء أنا اللي دبيساً اتأمان أبي بكر وعمر اللي اتأمان جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوم سيكا دبيساً إسان كان چنجر دوبا كسيران رسول الله صلى الله عليه وسلم ماليه جر وان وحيد آن روفي أكام تهورين دوبا كسيراني دوران داقة تنجج ماليه قول مؤمن توتا وان وحيد آن رب الرئيسان كهكيستي أن يقولوا سمعينا وأطعنا جتوما ليه فالله سنيدرا آبتا جتو راح ماري واني أنعامك سيابتم قالمتي ديبي تجا قالمتي ديبي دي سنيفي كتنفكات كبراك بكبرات تنوذبة مريني جرى سورة النحل إن كيسة تديبي تنزل لتستو على ظهوره دوي ديسا قبت أكألتاتني في دوي ديسا قبت واني سندوني تهو سياراته وامبراته تهو طائراه تهو جتو أم ثم تذكروا نعمة ربكم إيجاز يكذبتني في أفانين اللي نعمة ربكم أنني ربي سنين أنني سكان أكذبتني في إذا استويتم عليه يورط الباتن كذبتني وتقول دبتي سسن فسركام أكجتني في سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون أكجتني في سبحان قل الله أكجتني في وان إسان هم لهن ذرا قل الله أكجتني في إنه الذي سخر لنا هذا إني وان أما نتياب أن كان نولاك في سيكون وان إسان هم له نقائسهن ذرا إرؤوهن ذرا قل الله إني نولاك في سي هذا وان ما يب أن كان سيارة لين واني سبيل أو سوكاو دي ديو إما تنتهم طائرة لين أو سوبرارو دي ديو ولكن أكا اسم برسيسات أكا اتخاصا أكا اتدالسيسا اسم برسيساتهم اسم إفلان فيسي كان أموك اسي يابتني ديمتن كان قال لكم أصو اسم جنيني أصو لولي إنو سقبو دندا أبان فري سقبون دندا نما توقو تشاركسي ديمون كلامي تي ديبيو اتباي قبون دندا قافة كان ربين تسكير ربي تيجو كبيتني فجأ وما كنا له مقرنين إساساني فنوتين كن انتاني مقرنين جاكون أي مطيقين أي مطيقين كدن دين ننتاني جا كدن دين ننتاني أصولو لك أصودي دي أصودي سي كدن دين ننتاني جا فارو مره قل قل لمن تربي وان كان نولاك في سيدي أما كان كيساتي ربي كير لي شكرتي لكن كير لي مطيفت ربي كيساتي حجماته واتي أنتم الفقراء إلى الله وهند كيساتي ربي كيساتي حجمتاتي كانك وما كنا له مقرنين متي وما كنا له متيقين اذا كان دين ثاني جج اذا كان دين ثاني جج طيب اما سوان بنات الاشاره كيف جرات انت تنا وانا الى ربنا لمنقلبون وَإِنَّا نُتِي إِلَى رَبِّنَا غَرَّ رَبِّكَ نَادِتِ لَمُنْقَلِبُونَ وَاللَّهِ غَرَّيْسَاتِتِ دِيبِيُودَا غَرَّيْسَاتِتِ دِيبِيُودَا غَرَّيْسَاتِتِ دِيبِنَا غَرَّ رَبِّيتِتِ دِيبِنَا غَرَّ رَبِّيتِتِ دِيبِنَا مَالِ جُمَانَا نَكَنَا وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ نُتِي غَرَّ رَبِّكَ نَادِتِ دِيبِنَا جِچُونَ كُنِ لِلَّهِ إِشَارَةَ رَجَانَ وَنِيَ بَتَنِي دِيمَنْتُنِي خطر قبل يكمر جدا كان أرانتن طائران نما كفيسو تجرا طائران نما كفيسو تجرا يا بي يا بتنيد يا منونا نما كفيسو تجرا akko masan doni namangara galu tujira akko ma ilman ke namay katam fitajir tukana mal je chudare wa inna ila rabbina lamunqalibun ma'anan kana kesatti yo ya bi amma ya banne tana kesatti le kawata nu ta tejecha idan mu'mintichi humarati ega duatan kurfaye de majecha wa inna ila rabbina lamunqalibun mutigaru marabbi ke nati tidegene wasirati le watan je tisharatu kesajira ya imasirati le kawata nu ta te gar rabbi ke nati tidebina kurfoyne je chamare نوتي كورفوين جيرا جيجا ورن كورفاين وان تياتاو مالي نوتي سرطي اللي رفتو همامي تيجيجا نوتي دوبا ايغا شكري إسان اللي دوباتي ربي تهجمو كيتي في استعدادة اللي را دوباتي بودا وان أماني نبي محمد صلى الله عليه وسلم إسان الأزاق ورانا ستين ودوباتا عمس وجعلوا له ربي بتاسي سنجدا gara tokkoon dandeettii rabbii kennaa itiraafatahumaa waliin samii rabbitu dachii rabbitu rabbiin sun jajjabticha beekaadha jechuu itiraafatanii jiran aayata dabarte keessatti akkasumaa waliin kunirree tawhiida rububiyyaati uluhiyyaa keessatti hin danda'amne ibaadaa keessatti rabbi qofaaf ibaadaa godhuun isaanii hin danda'amne akkamitti وجعلوا له ربي ثنيف تاسا من عباده قبروت إساء الراقل أني جزءا جتشون هاقتك قبروت إساء كان الرا هاقتك ربي في المقران جزءا جتشون كن أي ولدا جتشا لأن الولد جزء من أبيه جزء أبا إساء الراته علم جزء سنو جزء كم قرانيف جزء لاخا قرانيف ملائكة دا godanif inata godanif jechu inata ilma godanif rabbi sanif godan gabrota isa irra juz'an kuta to kojechun ay waladan ilma godanif innal insana namni akana je ukun akajechu dadi ilmi namaka akana ha saukun karabbi ilma rabbi ilma qabajede ilma sankesa yu unsa qabajede ملائكة علم ربي تججرى في تيرك سكون لكفور والله أكان كفر عليك أكان ربي في والله عليك مريك مبين جتشان كفري نساس كفري دربات كفري إفقلا كفري إفقلا كفريك أم اتخذ مما يخلق بنات إنكاركم اللين أم اتخذ سلا ربي سنهن تلفته أكسياد دنتي سلا ربي هن قلتي أكسين جت دنتي مما يخلق بنات وان في ام كان الرا بنات علم قدتت بنات علم في قدتت واسفاكم اسمفله بالبنين علم الايرات وفي علم سلا جالتمان علم موينتلا علم كيستو عرب بلت علم جالتمان علم سمله يو انتلت اتدلت اري لولت جبميت أكته واللالة أكسي ولي ويتربي أمو بناتا علم ربي قد وفيف أمو علم إيرا كين نجر علم إيرا كين نجر ربين بنان إسا تهيتي إسن علم إيرا إسني تهيجة جو كيسة ربين بكبرات تلي مال جنين تلك إذن إسمة ضيدة ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة إسين إلما إيراق أبا التنيت إني إنت لو في قرأتي سلا أبان وفي وانتك قرأت وان الرجال تو قرأت أكمت إسين فكاتي جادبينكم أكم إسين جتنيت وأصفاكم جتشون أي إختاركم جتشون أو إختصكم جتشون إسين هل نيسي جتشون معنى نساء بالبنين إلما إيراتي وإذا بشر أحدهم أكدبينكم مرتي فكات تهين حال إساني إرانو إمام ملي وإذا بشر أحدهم تكون إساني يو قمتشي فمي كان ربي كنه في قمتشي وفين قبو شوف وفين قبو ربي تكنه في قمتشي سين بما ضرب للرحمن مثلا والربي فكي قد إسانين يو وفي قمتشي فمي ربي فوان إلما قد إيه فكي قد إيه في ملائكان بنات الله درب ربي تي ملائكان جده ربي قول إسان يو وفي قمت شيفامين يو إسي أرغتي يو إنت لدربا أرغتي ظل وجهه مسودا فول لإساء كان براجته جتا وهو كظيم حال إني قوتماتهين آريدان ممتلئ غما وغيظا دلن سودان حال قوتماتهين فول لإساء براجته جتا ما أكمت فكاته جتا أكمت فكاته وان أفين فين أكمت خالق الأرض والسماوات فيتا جتا إن أمور أول إنسان يوجد أو ما ينشاء أما لا يدبين إنسان مرة تردد إنكاره هنا مرة أيجعلون لله سل ربي افتاسسني ججا ربي افقدني سل جركم ما ينشاء في الحلية ما يتربى في الزينة نما قدفم في الحلية فهي كيست نما قدفم كان ربي افتاسسني وانفكرتم تجا مبني للمجهول كن ينشأونكم أو ما ينشأ نما قدفم نما قدفم في الحلية فهي كيست دبرتي تناك غافزين على تيرا غرتي واغور اني في حركتي واغور اني في مروتي واغور اني فك كانك يسيتي قدت اكثانا بريدي دبرتي كان غدت ولا شريان سين بك سين بك اسي ذهب في فدا ام بكان رت حرام عليه سي دف شريان قدي ما لي في او ما ينشئ في الحليه فايا كانك يسيتي قدت فايا كانان افغوت يج فايا كانان افتولتي افبري جبت يج اسين زينا وان غدمت دوبا نما أفقوتو داف جتشا إرؤو فيسم قوتو داف فايا كان كيستي قد فما تهي ربي افتاس سني وانفكاتو متججو وهو في الخصام غير مبين إن سن ما ينشأون سن دبرتين سن جتشو دا في الخصام والمرمو كيستي مرمتي كيستي تكا والهمة كيستي غير مبين إذا باسو كان دندن نجتة وان فلم تسنكست وان هما تسنكست إذا بافته كواهما تون دندن هن هما تجتة وفرت وان سرت هجات وهمت هن هما تجتة كات هما تدت أبدي بويشتي ديفيدي كوني مال كنا وما كست إيشين لافين أكناك أبدي جاني بخان كت آت إذا وان كبدو لافين أكناك أبدي جتشوهم دوبا ما رأي ربنا ما ستي فكفا وفي علم جالتني بنات ربين جالتني كن اللين حقامي في جراجر لما تا وان وفي في جبتا ربي في قوتا جداني جر سني ولي نما أما فايا كي ستي قد فمي فايا سن كي ستي قد فمي وفي جبس كا ويتيو ومرو ملي إثباتون دندن كان ربي بغوتني وان سلاجة باجتنا في بغوتني كوني قود جلوتي ربي إلما لينك أبو جيجا ربي إلما سينك أبو وصو إلما قولتي وان فرئو في فلتا إلما أبو ربي هاتا وقسم أولي ور يهودا دا مال جلنين عزير إلما ربي تجاني ور نسارا دا أمو عيسان إلما ربي تجاني ور قريشي ملائكان بنات الله دور ربي تجدنين كان مرى ربي إراغ الكل سبحانه ربي كان مره قل قل الله عليك وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا بدي إساني إرام اللي ملائكة إسان قبروت ربي تهن تاسسا إسان مال تاسسا إناثا دبرتي تاسسا دبرتي ته ملائكة مال تسان بيجيسي كون اللي كجب افتراء ملائكة أن دبرتي جتون كان فما جل رب أشهدوا خلقهم ويتربي إناث قد إسان ومسن برجراني أشهدوا خلقهم وما إساني رفاني ويتربي بنات قد إسان ومسن برجراني كبنات جلاني رقاب هنيف ستكتب شهادتهم رقان إساني إسان كان جلاني رقاب هنتون كتباب ملاف جيرتي ويسألون إسان اللي رقاب تمف جلان جيجا تكتب شهادتهم رجان إسان أما إسان بنات ربي تجدني بنات جدنيني بنات ما إسان تمقاسنتني كتبوا مضاف جرتي ويسألون وان كان بك إرافو أني بنات ربي تجدتو كان إراجدني اللي قافة مضاف تانجدتو قياما ستكتبو كنما جرى جنانين سينين كرر افدرت تغا كتبمو فجرى جدا ما كتبمو فجرى ما جرى جنان ومهد جلا ديماني قال رجابان علماني بابتو بادا بل إسي ساني دي سورة فيها رحمة إسائر ربي أمتما بديك ستي دانغا هغانا غهيكانا كجيبك ستي لي دانغا غهيكانا ستكتب شهادتهم يوتي لكن توبا نتاعت بره فمو مفجر تلافتين هفتو جدودا سينين تني فرصة توبا إساني دي رسيك النودا وفيادتا توبتا أسو إسنتين هنغال موين جدودنكم معنا بكم سكما ربي كيناتي وقالوا جلنا مس لو شاء الرحمن ما عبدناهم شبها براكا سنمس قصو ملائكة قبرو كان ربين كين نفئو باتي ما عبدناهم إسانون قبرو رب متنو جالتي تنو ديسي قبر جران كون اللي انك جو براتي قدران هجا قراتو دا ما لهم بذلك من علمين بيكم سساني ساني في التنتاني بيكم سوهيتون قبن كان الراجل ربين إنهم إلا يخرصون إسانسون وان إسان هسانسو واتك اللين تاني إسانسو واتك اللين تاني إلا يخرصون إلا يكذبون إنك جبا مالي واتك اللي واني بغا وهي إسان برنجرت ججا واني برا إسان برنجرت فكونه شاء ذلك منا يدل على رضاه نر رافرون إسا جال ررتك أجيل شاجا ليس لهم إساني فنتان جلد بربين بقولهم هذا من علم وانها سواء كان بيتني دليل وهي قباتني رقا وهي الرعاكنا جدا ننك جبا ملي جدا أكنا جدشون كوني قدران حجا قدرتون هنته بدير رتي إن نوني بيتا أكا كسنتهن أكا دبين أكا سنتاني نبيه يو صلاة صلاة جرنين أصو ربي تنوديسهن صلاة نجر ربي تنوحاديس ربي تسي أججيه برتري برتري تسي أججي مارة كنان هجاء أكا قدران هجاء قدرتون هنتاني إبسو كيستي شكال السلام تيميا فاو أكي جدان نما قد رب ماتو ندلائسيس وامر رب ما ندلائسيس جدو مي كبالا جدان كبالي مينام تجمع كسين جدسان كبالي يو كبالتين رب ما ندلائسيس جدو ما وصو ربي ندفر سيني وصو ربي ندلائسيس نيسي كبالا جدي إن كيبالا سن كيست إن كيبال أبان فديهم أبان فدي إن كيبال إيه تأوفي كيستين كيبالي ويتترى بمالي فكال جراري كوني مارة أكتوان جدو كان إننو كم فوق أتوجهوا كنا كنا فوق أدار هو جاور أتون إنتهى توجهوا بابا كنا كيسة أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون أم آتيناهم مو إسانيف كني نجارة بين كتابا من قبله كتاب القرآن كي كان دورت إسانيف كنني فهم به مستمسكون إسانس كتابا سن كقبتني كتاب نسم ملائكة قبرا قبروا نتها رب التشركي قد أشركي قد نتها كجدو وهي تسان برجرا كل اللي ننجر ججا كجب إسانيتي بل قالوا دبي وكتاب نهي اللي برنجروا وابيكم سوهي اللي تنقباني بل قالوا ربائي مجران جركم إنا وجدنا آباءنا أبوتكين نقر رجران على أمة أي على طريقة ودين أمانتي إردت أبوتك نقرر أمانتي أما دلين نفان إردت أبوتك نقن متي قررت وإنا على أثارهم مهتدون نتلين فانما إسانيك أجل إسان وجل دين نيجا هدية ما قجل ما هندين سنيم تتون كرم إساني سن نتلين جل دين جل جل جل قجل مالي ورقا وهي تجراتي قرآن وهي تجراتي تيم تيجا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير كما سنجد أكما أمانك كوني كجيب سيسي كان ورع مدورة اللي ورع تئرقمي كجيب سيساني وان كان هجا قرة سنجد أكما جركم كجيب سيسي أكما جرك يكون كجيب سيسي ما أرسل ورع قريشي كون جد أكما ورع قريشي أتي تئرقم تيكوني سكجيب سيسي ما أرسلنا من قبل تفي قرية من نديس نوتين إرقيني سيندورتي غندو متوكو كيساسي نبيي واسودا جيجوتين إرقين إلا قال مترفوها كوكوفا غندا سنيو جدي مال جدا إنا وجدنا آباءنا على أمة نوتي أبوتك إنا ملا إرتي قرر كرا إرتي قرر دين أما نوتي قبر روخان الرت إسان قرر وإنا على آثارهم مقتدون نوتي اللي فانو ميساني تتهد أنيو جدا مالين تاني جدا أما دور اللي أمبيون نيو دفان كوكو هانغان دساني ورن في الدنيا اتكنني ربين دنيا اتبال إفني جنة أكان ما تشرعي ربي كان كنفسي ساتور يججا أمّا جتشون كوني معنى هدورة دبتاما أمّا جتشون معنى غرى معنى شنيك أبا تقفى أتباع الرد اللين دبتاما كما في قوله تعالى كنتم خير أمّة جتشون أتباع تتفيد أمي أكو مثلا جماعة غوستوكو الرد اللين دبتاما كما في قوله تعالى ولما ورد موسى الرد دبتاما ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمّة من الناس سني توتو موان تقررتي وليغلني ولينجرات انججودا اما تويت لك على الدين والمله اكم ايه نترك قبل ايه تلمان ان وجدنا ابانا على امه انججون كوني على دين ومله انججودا اكم سان ويت لك على رجل يقتدى به نما اتهدتني جل ديما تكون اللي امه نجدني كما في قوله تعالى ان ابراهيم كان امه انججودا اكم سان اما تويت لك على الزمن زمن الرتل اللي قد يفهمه كما في قوله تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة أي إلى زمن معدودة جدودا وذكر بعد أمة جدودا لأنكم ثاني معنا أمة جدودا دين رت الله من لا رت الله ندبتهما أكما برا رت الله ندبتهما وجا قال دوبا نجد النبي جنسون أولو جئتكم أصوء سنت الأفل جارو مجال ديم ثاني أبوت مكيسان أردوب ثاني أصوء سنت الأفل كأنه جنار أم رسول توتت إرغم تسان نذير إرغم تسان بأهدا وان إرق أجيلو إسيني تهون مما وجدتم عليه آباءكم وان أبوتي كيسان اتقرتن سان إروان أجيلو إسيني تهون أسو إسيني تلوفل ليمو أبوت ما كيسان جلد إمتاني إنكار كاكون وان سان إرق أجيلا جتشون كيساني سنق أجيلا جتشو فيه متي أكو مريف جرن إلجا أكا إسان دبيكنا جواب براد أبني فرطني في ججا جواب نساني مالته قالوا نجان إن بما أرسلتم به كافرون نوتي وان اسن التين ارغم تن كانت كفرودا اتين امن اسن في وان اسن ديم تنين قلل لينو تن دوغ اوم سنو وان ابوتي كيرنسان ارتي غرمالي جداني ديدان جدا كوني والالا كيسا دانگاغهو مالي في وان ابوتين ارجرر كجعالو كسن ارق اجيلو كسن ارق فولتي كسن ارق ملكي ارغتني ديدون كن ولا على قدادة ما لتي أرجع مري فانتقمنا منهم حالو الرابان جدا قدو الرابان جدا ربي وركست أنبيوتا كجبسيس أنبيوتا ركسسان هند قدو الرابان جدا جدا فانظر لاليا نموالان جدا ميلان يا أرجع ما كينا لالمي أتلل لالمي يا نموارب كبرت دبيتا كيف كان عاقبة المكذبين بود ور آياتو تربي كجب سيسي تفين بيو تربي كجب سيسي أكام تاتمي أكي قرآن كان كيف سلي أكي ديب إتلالي وانو تتوتا نوح اللي رفرخين اتكتب إفني قوني مي لالي تموس اللي أكا قوني لالي عادي ثمودين اللي وانو تقوني لالي جتا هنگر تاكاتا اتربين قدو اترابه دو مكا قرآن أكاتا اتلولو كارجيتا كانا بودين ورقوفي دانغا دبري خلاكما ربين نوفي مكانا بودين ورآت ربي كجب سيسي ورآت جب سيسي ربين انتاشيني ورآت ربي لقوم سي اتدلقي أسرت اللي سنة رسول صلى الله عليه وسلم طبتي رت جراتي رت دوير رت خافم ربنا هاتاشيسو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.